جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. سبحان من يتجلى على عباده في الأسحار، سبحانك ربنا ولا تقال إلا لك، لك الحمد يا ربنا على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك يا ربنا لما لا نعلمه. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. كما نسألك أن تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا شفاعته، وأن توردنا حوضه، وأن تسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر. إخوة الإيمان، القرآن الكريم فيه شفاء للصدور وطمأنينة للقلوب، من تمسك به أفلح وأنجح، ومن أعرض عنه توعده ربه بالمعيشة الضنك التي لا سعادة ولا هناءة فيها. لذا علينا إخوة الإيمان أن نتمسك بالقرآن الكريم واضعين نصب أعيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. في وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، عليك بتلاوة القرآن الكريم، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان إلى خير الكلم، إلى حديث رب العباد إلى العباد، إلى القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة طيبة نستهل بها لقاء الفجر، بدءا من الآية 18 من سورة الفتح وحتى ختام السورة المباركة. هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا ضياء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا واجعله رفيقا لنا إلى الجنة وبيننا وبين النار سترا وحجابا يا رب العالمين. وبعد إخوة الإيمان، استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آي الذكر الحكيم ختاما لسورة الفتح، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت خير استهلال طيب مبارك لصلاة الفجر، والتي ننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، كثير منا قد يغفل عن فضل هذا الوقت المبارك من الليل، وقت السحر، ففيه يتنزل ربنا تباركت أسماؤه تنزلا يليق بجلاله، فينادي على عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى مطلع الفجر. فلنتحرى إخوة الإيمان هذا الوقت المبارك من الليل، ولنلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، فهو سبحانه القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أيضا جل شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهيا بنا إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يأذن ربنا تباركت أسماؤه بميلاد يوم جديد، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، علينا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء الله. يا رب يا رب. اللهم لا تستدرجنا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم ولا تجعلنا عبرة للأمم، فإنك المولى العظيم ذو الجود والكرم. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه. كم نعمة أولى وكم كربة أجلى، وكم من مبتلى عافاه. ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه. يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه. اطلب بطاعته اطلب بطاعته رضاك فإنه بالجود يعطي طالبين رضاه. كل بأمرك ذا الجلال مسخر ما بينكم فيكون حيث تراه سبحانه وتعالى. سبحانه لو شاء جل جلاله لهدى الجميع بفضله وهداه. اختص بالعقل الأنام ليعرفوا سر الحياة وكل ما أنشاه. الله أكبر. اختص بالعقل الأنام ليعرفوا سر الحياة لو فكر الإنسان فيما حوله من قدرة فيها يحار نهاه. لو فكر الإنسان فيما حوله من قدرة فيها يحار نهاه سيرى جلال الله. سيرى جلال الله في كل الذي وقعت عليه وأبصرت عيناه. فجميع ما في الكون في قدسيات ومهابة وتضرع ما جاءه

ويأتي الإيمان بالله في المرتبة الأولى. قال جل شأنه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم يأتي العمل الصالح في المرتبة الثانية. قال تعالى: ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. كما يشير القرآن الكريم أيضا إلى أن تقوى الله تعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوى السبل لتحصيل نور الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا ما استجاب المؤمن والتزم أوامر الله عز وجل واتقى الله تعالى واستنى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنعم الله عليه من نوره. ولنور الله إخوة الإيمان ثمرات في الدنيا والآخرة. فمن ثمراته في الدنيا أنه ينقل الإنسان من حياة الحرمان والخسران إلى حياة النعيم والسكينة. قال جل شأنه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أما عن ثمرات نور الله يوم القيامة فحسبنا أن نتأمل هذا الموقف الذي يعرضه القرآن الكريم ليرغب المؤمنين فيما عند الله تعالى من فضل فيسارعوا إلى الخيرات. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لذا إخوة الإيمان، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني اللهم نورا. إخوتنا إخوة الإيمان، ومن هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وصلى وسلم على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي سيأمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة، نستمع إلى تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما والمؤمنون كل آمن بالله